أول شيء هذيك المرة همس في أذني أن بعض الأخوات هربوا وكرفتوني ما فهموا كتير بالدرس، بس بدي أقول لهم أنه هول الدرسين هني الماضي وهيدا هني حيكونوا أصعب دروس، وما بعد ذلك شوي هين سهل لين، بس هيدي أهم باحث الآن اختلف فيها. فاللي بيفهم 100% أدا ما شاء الله، بيفهم 70 حلوين، نص بنص أبلانينهم. وآخر شيء إن شاء الله أنا قبل ما أطلع على الحاج بعملكم ملخص يكون بين أيديكم سؤال وجواب بهذه المواضيع يوضح الأمور أكثر بإذن الله. بس ولكن كما تعلمون نحن يعني اليوم في أمور يعني تسمى النوازل، فأيدي من النوازل اليوم التي يسأل عنها وحصل اختلاف فيها. جيد، بسم الله الرحمن الرحيم، المحمود الله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله والمدعو لهم الإسلام وحماته، وبعد، وما زلنا نتابع في قراءة وشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله الذي كتب الله له القبول في الأرض. ومن علامات الإخلاص أن ينشر علم الإنسان وأن يرفع ذكره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يكلنا إلى أنفسنا فنهلك. وما زال الإمام الطحاوي يتابع في عقيدته فقال: والرؤية صفحة 88، صرنا مع الشرح 88، رؤية الله يوم القيامة. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بها كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراده الله تعالى وعلمه. مذهب أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة لا يضامون في رؤيته. وفي الحديث وفي الأحاديث الكثيرة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، بوضوح وجلاء. وما ساق الإمام الطحاوي هذا الكلام، هو علم الكلام، علم العقيدة، وجد من أجل الدفاع عن الحقائق الدينية. فإذا هناك مسألة تعرضت للاختلاف يذكرها أهل العلم، فهذه رؤية الله سبحانه وتعالى أنكرها من فرقة في ذاك الزمان تسمى المعتزلة. المعتزلة هذه الفرقة التي ابتلي بها المسلمون حتى أنها استطاعت أن تلوث عقول ثلاثة خلفاء، وضرب بسببها الإمام أحمد بن حنبل وحبس في مسألة خلق القرآن. كان مذهب المعتزلة أنهم يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل. ماذا يقول العقل في رؤية الله؟ يقول أن الرؤية لا تكون إلا في جهة، وأن هناك مسافة بين الرائي والمرئي، وأنه لا يمكنك أن تنظر إلي أنت الآن إلا وأن تراني متموضع في مكان وفي موقع جيد وفي جهة، وهناك مسافة بيني وبينك. فقالوا: كيف يجوز لله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك؟ والمحكم عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد عليهم أهل السنة والجماعة: إن الذي خلق الرؤية في الدنيا بهذه القوانين من مسافة وبعد واتصال بين الرائي والمرئي، وأنه في جهة وأنه في مكان وأنه في زمان، قادر على أن يخلق رؤية خالية من كل هذه الشوائب والصفات. فالله على كل شيء قدير، فهو الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحقق هذه الرؤية دون أن يكون سبحانه لا في جهة ولا في حد ولا في مسافة بيننا وبينه. واليوم استطاع العقل البشري وأنت الآن تجلس في صيدة أن تشاهد مراسل إحدى القنوات أو تفتح تليفونك فتكلم أخاك في أمريكا أو في أصقاع الدنيا، أليس كذلك؟ فإذا بهذه الرؤية أصبحت لا تستطيع أن تعرف مسافتها ولا أن تعرف قوانينها وضوابطها مع العلم الحديث. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بالناس ولا تدركه الحواس ولا يدخل تحت القياس. الله لا يقاس بالناس ولا تدركه الحواس ولا يدخل تحت القياس، فجل جلاله قادر على ذلك. استدل المعتزلة بأن الله عندما قال موسى وقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فقالوا لن أداة نفي وأداة نصب، والنفي في اللغة يفيد التأبيد. رددنا عليهم أنه لولا أن الرؤيا كانت جائزة لما طلبها موسى، فعندما سمع موسى كلام الله القديم واستعذبه أراد أن يرى الله سبحانه وتعالى، فما قال الله سبحانه وتعالى له لن تراني وأقفل النص، وأقفل النص، بل علق الله الرؤية على الجبل، قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربنا للجبل جعله دكا، عندما ظهر أقل من قيد أنملة من أنوار الله سبحانه وتعالى أصبح الجبل ترابا. هذا الجبل ثلثاه فوق الأرض علميا، عفوا ثلثه فوق الأرض وثلثاه في باطن الأرض. أي جبل ترى ثلثاه في باطن الأرض وثلثه فوق الأرض، أي قوة تستطيع أن تضربه حتى يصبح تراب؟ إنها قدرة الله. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك أن أسألك، أي أنزهك أن أسألك أمرا لا أستطيع في الدنيا، فما أعطيتني في الدنيا قدرة وقوة لأن أنظر إليك. ولذلك الأدلة في السنة وفي القرآن كثيرة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أول المعتزلة هذه الآية بأنها ناظرة يعني منتظرة، تنتظر رحمة الله، وهو تأويل فاسد، لأن التأويل والتفسير ينبغي أن يكون موافقا للنص موافقا للغة. التأويل ينبغي أن يكون بضوابط. ولذلك رد عليهم أهل السنة والجماعة كما قال الشافعي في تفسير قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه. فما أعطي أهل الجنة في الجنة أعظم من لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى وجهه الكريم. كيف؟ الكيف منفي عن الله سبحانه وتعالى، هو قادر على أن يخلق رؤيا دون أن يكون فيها كل هذه الملابسات والتشبيهات والشوائب. ولذلك كان الطحاوي يؤكد على ذلك فيقول والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، أي لا تستطيع أن تحيط بالله سبحانه وتعالى. أنت الآن تراني فأنا فوقي سقف وعن يميني جدار وعن يساري جدار وخلفي كذا وفوقي وتحتي. الله لا يحيط شيء ولا يحد شيء بغير إحاطة ولا كيفية، ليس بالإمكان أن تتخيل كيف، لأن الكيف يطلق على البشر لا على رب البشر، فالكيف منفي عن الله سبحانه وتعالى. كيف أنت اليوم؟ أنا تعبان، أنا مرتاح، أنا كذا، أنا. أنت متغير متبدل الأحوال متقلب الأمزجة والأمكنة، أما الله لا. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضرة فأصابها هذه النضارة، والنضارة البشر والضياء والنور، إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. أيها الإخوة والأخوات، سأقرأ بعد قليل ما ذكر ممن شرح هذا النظم، ولكن لأن الذي ذكر في الحواشي تعرضت له في المرة الماضية، والآن سأحدد أكثر وسأشرح أكثر وسأفصل أكثر، فانتبهوا يرحمكم الله. اليوم يا إخواننا، نحن كأهل سنة وجماعة لم نختلف في كل ما ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته، ولكن الخلاف كله يقع في هذا الباب. كل شيء تقرأه كله، سواء في المدرسة الأزهرية أو في بلاد الحرمين أو في الزيتون في تونس وفي كل المدارس العلمية، كلهم على رأي واحد بعد أن اندثرت الفرق، ولم يعد هناك هذه الفرق التي تخالف أهل السنة والجماعة من مدرستها، باستثناء الفرق التي هي أصلا بعيدة عن الإسلام ولا مجال الآن لمناقشتها والكلام معها. نحن نتكلم عن الخلاف السني الداخلي الآن في أخطر مسألة زلت بها الأقدام، هي مسألة الصفات الخبرية. هذه المسألة تعقيبا على ما ذكرت لكم بالأمس نقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول نصوص وردت في القرآن والسنة ظاهرها كمال لله محض، ظاهرها كمال محض، فهذه اتفقوا على إثباتها. شو يعني إثباتها؟ يعني نثبت معانيها ونقولها واتفقوا. ورحمتي سبقت غضبي، نثبت لله الرحمة. هل رحمة الله كرحمتنا؟ أبدا. علم الله كعلمنا؟ أبدا. قلنا التوحيد وتوحيد الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فإذا قرأت صفة من صفة الله ورأيت اشتراكا لفظيا بينها وبين الله، فاعلم أن هناك ليس من هذه الصفة إلا الاشتراك اللفظي. الله هو الرحمن الرحيم، ووصف الله نبيه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا من حيث الإطلاق. أما من حيث المعنى والمضامين فمختلف جدا. ولذلك هذه الصفات الرحمة القدرة السمع نثبتها ولا نفسرها ولا نؤولها ولا نصرفها، لأن هي كمال، صفة كمال لله. فهل في هذا خلاف؟ أبدا، لا خلاف بين أهل القبلة بهذه المسألة، اتفقوا. نصوص ورد ظاهرها نقص محض. أعطيتكم مثال، الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن. الله يستهزئ بهم. هل يجوز أن تقول وإني أثبت صفة الاستهزاء لله؟ حاشا لله، أي أن الله يعاملهم من جنس فعلهم، فهم كما استهزأوا بالمؤمنين فالله يرد مكرهم وكيدهم. وهذه تسمى المقابلة والمشاكلة اللفظية، نسوا الله فنسيهم، مع أنه الله قال بآيتين وما كان ربك نسيا. أصلا في تعارض، ما في تعارض، ينبغي أن تؤول هذيك حتى ما يصير في تعارض، لأن القرآن ما أنزل من أجل أن يضرب بعضه بعض. حديث عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، عبدي استكسوتك فلم تكسني، هذه لابد شو أن تؤول. ولذلك لما قرأت في هذا المجال وتبحرت يا إخواننا، رأيت إن هذه كلها اتفقوا عليها. من أتاني يمشي أتيته هرولة، إثبات الهرولة صفة نقص لا تليق، لأن الله لا ينتقل ولا له صفة كصفات البشر ولا يتحول مكان إلى مكان. فهذه اتفقوا على تأويلها. شو هي تأويلها؟ صرفها عن ظاهرها، أن الظاهر من مراد، المراد كذا وكذا من كلام الله. فالله لا يمرض ولا يجوع ولا كذا. حديث العظمة ردائي والكبرياء إزاري. طب يعني أنا سمعت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يثبت هذه الصفة لله وخالف فيها كل السلف. تعالوا نيجي هلا نعمل مثل بعض الناس المتهورين اللي بده يرموا لأم كل ما عالم يعني سقط أو رأى في مسألة ما وربما خانه عقله أو تعبيره أنهم بدعوا ونضللوا. ما مشكلتنا اليوم؟ وأنا أتحدى أي إنسان يستطيع أن يرد علي بهذا الأمر. أنا سمعته بأذني بدروسي، أنا كنت أسمع دروسه للشيخ رحمه الله استفيد منها. حكمة ضلت المؤمن أن وجد فهو حق بها. فوصل إلى هذا الحديث تفاجأت، أنا سجلت عندي راح بحثت إثبات الرداء. تعشوا الرداء، الرداء الذي يلبس من فوق، الإزار اللي من تحت، أن نثبت لله أم أن المعنى المراد أنه عظمة الله؟ فهذه فيها نقص محض لابد أن تؤول. حتى ذهب في حديث إن الله خلق آدم على صورته رحمه الله، فقال وهذا رأي يعني هكذا قال، قال خلق الله آدم على صورته فأضاف الضمير إلى مين؟ إلى الله، مع أن الضمير يعود إلى على آدم، لأنه البعض بيقول لك مثل نظرية داروين أصل إنسان حشرة ضفدع ثم ارتقى، ثم بيجي واحد بيقول لك أنت يا مولانا أصلك ضفدع أو مونكي ويخرب بيتك. مرة الشيخ عبد الكريم دعيني على محاضرة بقال أيوه، فكان فيها دكتور جامعي حربان من كتاب فلسفي، فأنا عم يحيي العظام وهي رميم نظرية داروين. فحضرت محاضرة باوربوينت ورحت، حكي من 15 سنة الشيخ كان يدرس إلى الأيو كمان، فروحت حضرت محاضرة وعملت لهم هي أنه كيف الأدلة العلمية أثبتت أنه سقطت نظرية داروين علميا، وهذا عم يحيي العظام وهي رميم المشحر يحيي العظام. قلت له آخر شيء عمي، طب ليه الأرض ما بيكون طلع مننا؟ ليه ده طلعني من الأرض؟ أقول له الأرض أنت أصلك عبد الله، مش عبد الله أصله أرهب. ولذلك خلق الله آدم على صورته حتى لا يقول أحد إنه نظرية النشوء والارتقاء وأنه أي على صورته الحقيقية. قال الشيخ ابن عثيمين خلق الله آدم على صورته، فالله له عين وله يد وله كذا، وأن هناك اشتراك بهذه الصفات، وهذا خطأ. بكل أدب وموضوعية ننقد دون تجريح ودون إسقاط لأهل العلم، لأن هذه النصوص اتفق أهل العلم على تأويلها، وأن الظاهر غير مراد قطعا قطعا. وضحت؟ ثلاثة نصوص وردت على سبيل الإخبار من الله سبحانه وتعالى تثبت الفوقية والعلو. جينا لعبد اسم الرحمن على العرش استوى. هيدي الآية يعني اليوم بتفوتوا على السوشيال ميديا تلاقي كل واحد بيطلع لك بكلام بقول لك قال الإمام كذا وقال كذا وقال كذا. الرحمن على العرش استوى. تعالوا نجمع الآيات التي وردت التي تثبت أين الله سبحانه وتعالى. إذا جينا عند بعض الإخوة الذين يعتقدون أن الله في السماء بذاته أو كذا، يقول لك دغري حديث الجارية سألها أين الله فقالت في السماء فقال اعتقها إنها مؤمنة، حديث صحيح. يأتي إلى حديث النبي فهو مكتوب عنده فوق العرش، حديث الإسراء والمعراج عرج بالنبي إلى السماوات السبع فكلمه الله وكذا وكذا، وهل يعرج إلى عدم؟ رحت على القصر الجمهوري ما تلقيت المختار استقبلني يكون الرئيس، فكيف أنه عرج به إلى السماوات وأن الله ليس في السماوات؟ طيب نيجي على الأدلة التي يذكرونها، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذه أدلة كلها الآن أنت عندما تسمعها تقول فعلا أنه قولا واحدا أنا سأذهب إلى هذا الرأي. طيب نيجي على الأدلة الثانية، نهى النبي المصلي أن يبصق وهو يصلي فقال فإن الله قبل وجهه إذا صلى، الله قبل وجهك إذا صليت، فالله في هذا الحديث معناه أنه في قبلة المصلي، واحد. اثنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما، الله عند الشريكين. يقول الله في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان لو عدته لوجدتني عنده، الله عند المرضى. خمسة، اقرأ تفسير ابن كثير الذي وتلميذ ابن تيمية رحمه الله، جيد، ابن كثير وتلميذ ابن تيمية، اقرأ تفسيره في قول الله في أوائل سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، روى حديث قال والذي عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم، دليتم أنزلتم تدل بالحبل، يعني لو أنكم دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله، لهبط على الله، لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب موسى لقاء الله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، والله ما كان محمد ليلة الإسراء والمعراج أقرب إلى الله من موسى بن عمران عندما كان في الطور، اخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لو أردت أن أستعرض الآيات وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، سؤال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال والله فمن أراد أن يتأول هذا الحديث، أي حديث؟ إنه إن الله في قبل وجه أحدكم إذا صلى، فيجب عليه أن يتأول كل الآيات والأحاديث، فإذا لزمه أن يتأول هذا وسيتأوله يتأوله، بده يفسره بده يصرفه عن ظاهر معناه إلى أنه علمه قدرته إحاطته وهو أقرب إليكم من حبل الوريد ستؤولها، أي علمه وهو معكم أينما كنتم. هون طلع عنا فرقة الذين قالوا أن الله في كل الأمكنة بذاته في المراحيض في الحمامات في الدليل وهو معكم أينما كنتم والعياذ بالله. فمتى أولت هذه النصوص وصرفتها أن الله ليس عند المريض بذاته وأن الله ليس في الأرض بذاته وأن الله ليس في قبلة المصلي بذاته وأن الله ليس فكذلك ستقول أن الله ليس في السماء بذاته، وأنه ليس على العرش بذاته. فعندي مشكلة أنا، كلمة شوي بذاته التي توهم الجهة والتحيز والإحاطة. حديث الجارية ورد في الموطأ، الموطأ قبل البخاري ومسلم، إمام مالك رحمه الله، ورد أنها كانت خرساء، وورد أنها قال لها مش بلفظ أين الله، فلفظ الموطأ مختلف عن لفظ الإمام مسلم. قال بعض أهل العلم أنه حديث مضطرب، والمضطرب هو الذي جاء بأكثر من رواية في متنه يشاكس بعضها ويخالف بعضها بعض. أنا لن أذهب إلى بعض هؤلاء العلماء الذين قالوا أن حديث الجارية مضطرب، أي حصل فيه تعارض واختلاف بين كتب الصحاح، سأثبته. ولكن أنت عندما تعتقد أن الله في السماء بذاته، أين كان الله قبل خلق السماء؟ هون السؤال، أين الله كان قبل، أين سيكون الله بعد إذا السماء قشطت؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين سيكون الله؟ أين هو الله وهو قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه؟ أيكون هذا القلم بيدي وهو محيط بي؟ والسماوات مطويات بيمينه، فهل الله بالسماوات بذاته تكتنفه السماوات؟ أنت إذا قلت أن الله فوق السماء، إذن أنت أولت هذا الحديث، لأن السماء شيء وفوق السماء شيء قولا واحدا، بدليل أن حديث الإسراء والمعراج أن النبي صعد إلى السماوات السبع فرأى فيها آدم، ووصل إلى إبراهيم يسند ظهره على البيت المعمور وقال أبلغ، مظبوط؟ فما قال النبي فوجدت الله في السماء الثالثة أو السابع؟ لا، استقبله الأنبياء. ولذلك أنت عندما تريد أن تفهم هذه الحقيقة ستتفاجأ من كم من الآراء العلمية في ذلك. والله هذه المسألة أتعبتني كثيرا، وقرأت فيها للجميع، وخلصت إلى خلاصة سأعطيكم إياها على طبق من ذهب، وهي أن كل ما ورد من الآيات التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى في مكان سواء في الأرض أو في السماء، فينبغي تأويلها، ينبغي تأويلها بأن نقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بعلمه، بقدرته، بإرادته، بسمع بصره. أما موضوع الذات فلا نخوض به لا من قريب ولا من بعيد. فالعرب تقول لكل ما علاك يسمى سماء. هل حتقول لي إذا أجى واحد يا شيخ قال إن الله في السماء أو فوق العرش قل له كافر وبدعة؟ لا أبدا. كنت مرة فيت على أوتيل أبراج الساعة، طلع لي واحد قال لي أين الله؟ قلت له أنا جاي عند رب العالمين. أليس هذا بيت الله؟ قال لي آه. قلت له فأنا جاي لعنده لشو تعمل لي هذا السؤال؟ يعني أنا مآمن أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه فوق كل شيء، فمن قال أن الله في السماء يريد التنزيه مثل هذه الجارية، مثل هذه الجارية قالت لأنه كانوا يعبدون شو الأصنام، الأصنام وين؟ بالأرض أو في السماء تعظيما، لا بأس. فلو جئنا نسأله هل أردت أن الله في السماء، أن السماء محيطة به، وأن الخالق حل بالمخلوق؟ فلو قال نعم فقد كفر قولا واحدا. حتى سمعت كلام يعني للشيخ عثمان الخميس يقول الذي أقوله أنا قريب من هذا تماما، وهذا تقدم كبير في المسألة. انتبه. ليه؟ لأنه كل ما علاك يسمى سماء. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب أي بحبل إلى سماء. شو يعني هوني؟ حدا بيعدم حدا بحط يعني يستقف. فكل ما علاك يسمى سماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فمن قال أن الله في السماء تعظيما أنه في العلو لا بأس، ومن قال أن الله فوق العرش يقصد فوقية المكان والرتبة والشرف لا بأس، لأنني أنا أميل إلى أن هذه الآية ينبغي أن نفوضها الرحمن على العرش استوى، ولسنا بحاجة إلى تأويلها بالاستيلاء ولا بتأويلها بالاستقرار والتمكن ولا تأويلها بأنه علا وارتفع، وهذا تأويل الطبري السلفي يعني في عصر السلف أم الطبري أول رحمن عرش استوى، ولكننا نحن الأوفى أن نأخذ برأي الإمام مالك. الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. لا عم تسألني أنت، لا عم تعمل لي امتحان. هل كان إيمان أبي بكر أنت إيمانك أعظم؟ والله ما سأل رسول الله هذا السؤال وما أجابه النبي، وآمنوا بهذه الآيات كما جاءت من عند الله على مرادي. قالوا فهذه الآيات آمنا بها تلاوة دون خوض دون تفصيل. ولذلك أحد العلماء الكبار وهو الإمام الواسطي رحمه الله اللي توفى 400 وشوي، إمام الواسطي أظن 600 وشوي، قال فيه ابن تيمية رحمه الله، كان صوفيا متصوفا، قال فيه ابن تيمية هو جنيد زمانه. سؤال، ونحن نؤمن بما ورد في هذا النص؟ سؤال الواسطي. قال والله لقد مرت علي سنوات وأنا متحير أبحث في هذه الآيات حتى هداني الله سبحانه وتعالى إلى أنني تخلصت من التشبيه والتعطيل ومن كذا وكذا وكذا، وإنني أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته دون أن نخوض ودون أن نفسر ودون أن نكيف. استوى كما أخبر لا كما يخطر على البشر، لأن الاستواء في اللغة له عدة معاني، عشرات المعاني في اللغة معنى. حتى إذ فلما قال تعالى حتى إذا بلغ أشده واستوى، اعتدال الاستواء يعني الاستقرار، استويت على الكرسي استقر، فإذا استويتم على الفلك على السفينة، عشرات المعاني. فهل نحن بحاجة إلى أن نثبت ظاهرها؟ لا نثبت ظاهرها. وهذا الذي قلت لكم أول مرة يسمى التأويل الإجمالي، أي كل صرف عن ظاهر معناها، لأن إذا جبت كلمات التي تكلم الله فيها عن الاستواء في القرآن ترى أنها لا تنطبق أبدا ولا تليق بالله سبحانه وتعالى. هذا ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير تلميذ ابن تيمية رحمه الله، ماذا يقول؟ قال ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. هنا أولها قال أي قصد إلى السماء. لما راح الرحمن على العرش استوى قال، وهذه مذهب فيها السفيانين، يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث والأوزاعي، وذكر الشافعي وأهل العلم أنهم يقولون أن هذه الآية نمرها كما جاءت، آمنا بها كما جاءت من عند الله على مراد الله، فلا نفسر شيئا من هذه الآيات ونتلوها كما وردت ونقف حيث وقفوا. يعني الابن كثير لما يقرأ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصدهن، أي أقبل عليهن، ثم يأتي إلى هنا فشوي فيثبتها ثم يفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الواسطي رحمه الله قال عنه الجنيد هو شوي إمام زمانه وجنيد عصره. فإذا هذه الآية الرحمن على العرش استوى، باختصار نعتقد أن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. طب هذا الإمام الغزالي الأشعري هل يختلف عن هذا الرأي؟ أبدا. قال الأشعري، قال الغزالي رحمه الله: والله سبحانه وتعالى فوق سمواته وفوق عرشه فوقية لا تزيده من السماء قربا ولا من الأرض بعدا، فهو فوق كل شيء إلى تخوم الثرى لا يحيط به شيء. فالله ما خلق السماوات ولا العرش مكانا لذاته العلية ولكن إظهارا لعظمته. فإذا عندما أقول أو ترى أن بعض السلف أن الله قال فوق العرش وأن الله في السماء بهذه الألفاظ، فهم أرادوا شو؟ التنزيه، وما قال أحد من هؤلاء بذاته، لأنه لما أقول كلمة بذاته أي جعلت الله محدودا وجعلت لله مكانا، والمحكم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، هذه المسألة ينبغي أن ننتهي منها خلاص. أول شيء نأخذ برأي الإمام مالك، الرحمن على العرش هو استواء معلوم، والسؤال ليس هناك داعي أن تمتحن الناس. النبي ما امتحن الناس بهذا السؤال، 13 سنة مكة عم بعلمه التوحيد. مش بتيجي أنت على حديث حصل في المدينة امرأة جارية رواه معاوية بن الحكم السلمي الذي عطس في الصلاة وعلمه النبي كيف يصلي راوي الحديث، فتأخذ به وتجعله عقيدة الإسلام والمسلمين وبتشطب كل الأحاديث والآيات، كل أحاديث بتأوله الله مش عند المريض، والله ليس في وجه قبلة المصلي، والله ليس كذا، والله وبتيجي والله ليس في الأرض، وبتأخذ بس السماوات. طب هو قال لك والله في السماوات وفي الأرض، فأينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. هل بعد عم يقرأ وهو معكم؟ طب إذن أنت لا بدك أنت عفوا كل الآيات التي تجعل الله في مكان تؤولها إلا بالسماء؟ السماء مخلوقة، والله كان قبل خلق السماوات وهو ما عليه الآن قبل خلق المكان والزمان، لأنه خالق الزمان والمكان فلا يركن إليهما. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فلا يصح أن يكون معبودا وعبدا، هو المعبود. طيب إذا الرحمن عرش استوى أملنا بها كما جاءت من عند الله، خلاص فوضنا. يا سمعنا واحد عمول الله في السماء أو فوق العرش، هو أراد التعظيم والتنزيه لا بأس، أما لو أراد المكان لا، انتبه عندك خطأ، لا يجوز هذا أن تعتقده. وأنا أرى أن كل الذين يقول الله في السماء أو فوق العرش يريدون التعظيم وليس المكان، لا يريدون المكان. ولو جينا لأخواننا السلفيين يا عم تعو طب فوق العرش في مكان، بقول لك لا ينتهي المكان والزمان، خلاص إن الله فوق كل شيء، هذه فوقية الشرف والرتبة والسلطة، وإنا فوقهم قاهرون. قال فرعون عن جنده يخافون ربهم من فوقهم، وهكذا. فلا أفسر الفوقية فوقية المكان، هذا السقف فوقي مكانا، الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء. عندما قال لك واسجد واقترب، تقترب بماذا؟ مكانا ولا مكانة؟ مكانة. ولذلك هذه المسألة أظن أصبحت واضحة الآن. رقم أربعة، نصوص يفيد ظاهرها التركيب والتجسيم. هناك نصوص ظاهرها يفيد الجسمية، التركيب، الأعضاء، الجوارح، يفيد ظاهرها، اختلف أهل العلم فيها من السلف إلى الخلف. فمنهم من أول الكل، ومنهم من شوي من فوض الكل، يعني قال أنا التفويض رد الأمر إلى الله دون خوض، آمنا بها كما جاءت من عند الله. ومنهم من أثبت الكل فوقع في مشكل، وقع شوي مشكل. ليه؟ هذا الإمام الذهبي رحمه الله، الحافظ الطلمنكي، المتوفى 429، يعني قريب من مرحلة السلف. قال الحافظ الذهبي رحمه الله عن هذا الحافظ الكبير طلمنكي، شو قال؟ قال ولقد تكلم، ولقد ألف كتابا مفيدا، ولكنه أخطأ عندما تكلم في باب الصفات، فجاء وذكر باب صفة اليدين، باب صفة الكذا، باب الجنب لله تعالى، باب شوي الجنب لله تعالى. قال وهذه منفية عن الله، أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. جاء ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية الذي سمي بالصواعق المرسلة، وهو يهاجم فيه الأشاعرة. جاء ابن تيمية ابن القيم رحمه الله فقال كلاما عجيبا، قال عشان الدقة للتسجيل، أن القرآن دل ظاهره على إثبات جنب هو صفة، فأين يدل ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وشق واحد؟ شعب ابن القيم عم بقول إنه طالما أن القرآن ورد بجنب، فينبغي يكون شوي جنبان، أي أنه قاس الخالق على المخلوق، وما تخيل الخالق إلا بصفة مرسومة بالذهن، أنه لابد أن يكون الإنسان له جنبان. قال ابن القيم القرآن دل ظاهره على إثبات جنب هو صفة، فأين يدل ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد أو شق واحد؟ هذا عندما يرد المجاز ويصبح يقال أن هذه كلها على حقيقتها، يد حقيقية، عين حقيقية، جنب حقيقي، أصابع حقيقية، القرب بين إصبعين أصابع الرحمن، أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال في الحديث حتى أن الله يضع قدمه في الجنة يوم يكشف عن ساق، وقلت أن ابن عباس أول الساق. هذه الآيات التي وردت في اليد والعين والجنب والساق اختلف أهل العلم فيها، والمذهب الصحيح أنها تؤول حسب موقعها من النص، حسب سياق النص. ففي بعض الأحيان يعني قالوا ذكر إثبات أن لله سبحانه وتعالى يد، أن له عين، بس تجاسروا يكملوا، يعني لم يتجرأوا أن يكملوا أنه له جنب وله ساق فليه. وهذا اللي قاله ابن تيمية كما قلت لكم في المرة الماضية عندما قالوا لقد اختلف السلف وتنازعوا بالساق، فهو اعترف ابن تيمية أن السلف اختلفوا بالمسألة، أنه حسب موضع من النص تأتي الآية. فهل يجوز لك أن تقول أنت أن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن سفينة نوح تجري بأعيننا أنه إثبات العين لله النص برعايتنا وحفظنا قولا واحدا يؤول يصرف عن ظاهره إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي يتوافق مع اللغة والذي يقبله العقل؟ النبي عندما قال لا نساء، عندما قال صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، هو عم بيحتضر صلى الله عليه وسلم قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فأجل النساء النبي شو يعملوا؟ شوف مين إيده أطول. قالت فهمت عائشة بعد ذلك أن المراد إنفاق، صدقة، صدقة. أطولكن يدا، النبي عم بيثبت الإيد إلهم، أراد الكرم والعطاء والإنفاق. إن تعطيل التأويل، تعطيل التأويل اللي بيقولوا عن الأشاعرة والماتريدية وتسعين بالمئة من علماء الأمة من السلف والخلف الذين أولوا، بقول لك هذا شو هو التعطيل، معطلة. إن تعطيل التأويل هو التعطيل لدلالات النص وإهدار لمدلولات النص، بل إنك تبتر النص حتى تحوله إلى نص أعجمي لا يفهم، وهذا لا يصح ولا يليق، لا يصح ولا يليق. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. عندما تقرأ القرآن الكريم، ولذلك أيها الأحبة في الله، اقرأوا معي ماذا قال الإمام الحافظ الخطابي. طبعا الخطابي بتفتح أنت يعني كتب الصحاح والشروحات بتلاقي دائما كل أهل العلم يستدلون بمين؟ بالخطابي اللي توفى 388، يعني هو يعني كان من السلف، شهد 3 قرون الخيرية. قال وليس معنى قول المسلمين إن الله على العرش هو أنه تعالى مماس له، مش على العرش اللي هو فيه تماس في التصاق، أو متمكن فيه، صفحة 88 آخر شيء عم بقرأ، أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، وإنما هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقلوا الصفحة الثانية. قال القاضي الفقيه أبو بكر بن العربي، توفى 543 عند شرح حديث النزول، واتفقت الأمة قبل سماع الحديث ومن بعده أنه ليس استواء على شيء من ذلك، فلا يضرب له المثل بشيء من خلقه. قالوا اجتمعت الموحدة على أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء إلى السماء، السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، الله في وجه أحدكم إذا صلى. فهذه مثل هذه. ولولا ما قال موسى إلهي في السماء لفرعون، ما قال يا هامان ابني لي صرحة، قلنا كذبتم، تستدلون بقول فرعون لهامان ابني لي صرحا، فتقولون أن هؤلاء يعرفون أن الله بذاته في السماء، قلنا لهم كذبتم، على موسى ما قالها قط، ومن يوصلكم إليه، إنما أنتم أتباع فرعون الذي اعتقد أن الباري في جهة فأراد أن يرقى إليه، إلى آخر الكلام. ولذلك انتقل معي إلى الصفحة التي بعد صفحة 90 قال الإمام الفقيه أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب الموافقات وغيرها من الكتب النافعة التي لا تخلو منها مكتب مكاتب المسلمين، قال وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء وأشباه ذلك إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات الجهة البتة، ولذلك قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم. قلت لكم في المرة الماضية أن الشر لا ينسب إلى الله تعظيما، لا تقول يا خالق الشر، مع أنه هو الذي خلق الشر، لا تذهب إلى رئيس الجمهورية تقول له فخامة رئيس المجانين والمعاقين والمهابيل وهو رئيسهم قولا واحدا، ولكن لا يخاطب بهذا الخطاب. لا تقول سبحان ربي الأدنى، لكن سبحان ربي الأعلى. ولذلك أنت عندما تثبت التعظيم لله سبحانه وتعالى كانت نسبة الفوق تعظيما وليس للمكان، وهذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا بين يديك، فانتبه. ولذلك عندما قرأت حديث النزول يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هل أحد يستطيع أن يشكك بإمام أهل المدينة مالك بن أنس؟ أبدا، لأنه من السلف، وكان إمام مالك بمذهبه، شو مذهبه؟ بمذهبه قواعد الاستدلال والتشريع، شو قرآن السنة إجماع أهل المدينة، أي أنه يأخذ بأهل المدينة بعملهم. إمام مالك لما قرأ رحمه الله يتنزل ربنا في الثلث الأخير قال ينزل أمره، ينزل شو أمره، وذهب بعض العلماء إلى أنه في حديث آخر فينادي مناد في السماء، فقرأوا يتنزل ينزل ربنا بضم أوله ينزل ربنا ملك، لأن النزول والانتقال وكذا على الله محال. طب نيجي لمذهب السلف، السلف قالوا آمنا بهذا الحديث وصدقنا به كما قال رسول الله أنه ربنا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف ولا نفسر ولا نكيف. صح صح، تفويض، قراءة للنص دون تفسير، إيمان، تسليم، جميل. إمام مالك وغيره من أهل العلم أولوه فقالوا ينزل ربنا. تعشؤل الإمام الذهبي وغيره على ما أظن قال وللإمام مالك فيه رأيان، رأي يفوض ورأي يؤول، لتعرف إن هذا التأويل ليس أمرا بدعة وليس أمرا هجينا وليس في الزاعة يراد لك أن إياك معطل تعطيل. عم بعطل هلا الإمام مالك رحمه الله، عم بعطل أحد أئمة المذاهب الأربعة، تضرب إليه أكباد العلم، أكباد أهل العلم يضربون إليه يشدون إليه الرحال في زمانه. قالوا لأنه مستحيل أن ينزل في الثلث الأخير لأن الأرض لا تخلو من ثلث أخير باختلاف المشارق والمغارب وكذا، والنزول يقتضي خلو مكان وامتلاء مكان، أنا الآن نزلت من الطابق إلى فالذي فوض وما خاض فهم المعنى كما فهم حديث من أتاني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ومن أتاني القرب والرحمة، فهمه كذلك على سليقته. والذي أول فقال ينزل ملكا أو تنزل رحمته كمان لا بأس، وكلهم ما ذهب إلى هذا إلا لأن هذا النص يحتمل، النص في عندنا في القرآن حمال أوجه يحتمل أكثر من معنى وأكثر من تفسير، فلا تضيق واسعا ولا تحول من هذه المسائل التي فيها مثار لتحريك العقول وللتفكير إلى تكفير. فنحن أمرنا أن نفكر لا أن نكفر. والكل يشيرون إلى الله ويوحدون الله، والله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم في المرة الماضية عندما قال ابن تيمية رحمه الله: ووالله إن هؤلاء الذين اجتهدوا في هذه المسائل العقدية فأصابوا وأخطأوا، فمن أخطأ لن يكون أسوأ من حالا من هذا الذي أمر أولاده أن يحرقوه وأن يطحنوه وأن يلقوا رماده في البر والبحر، فيأتي الله سبحانه وتعالى فيقول للأرض الدماء أخذتي، ما الذي صنعك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، قال: قد غفرت لك. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.